Az van, nem is tudom, hogy én. بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا. نبدأ المجلس 19 من مجالس جمع القراءات. وكنا قد توقفنا عند الآية رقم كام؟ 34، رقم الآية 34 تقريبا. طيب، مع الآية 34 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة، فايه زي ما احنا عارفين على طول، عاوزين نتجاوب بالكتابة مباشرة. وإذ قلنا للملائكة، مد يا شباب، مد ايه؟ متصل. وعرفنا مراتب القراء فيه، انهم على مرتبتين. وقفا، الملائكة. طيب، الملائكة وقفا، الملائكة حروف أكهر. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. أيضا الملائكة، الملائكة قراءة أبو جعفر بيضم التاء وصلا، للملائكة تسجدوا، الملائكة، الملائكة تسجدوا. دي قراءة أبو جعفر بينفرد بها. يا ريت ان احنا هنلاقي انفرادات ممكن كتير، نسجل الانفرادات عشان بعد كده في اخر القرآن هتلاقي محصلة عندك انفرادات جميع القراء، ممكن تعملهم كتاب باسمك. انفرادات ابو جعفر، انفرادات حمزة، انفرادات ابن عامر، تكتب هذه الانفرادات. يبقى الامام سيدنا ابو جعفر بينفرد بضم التاء وصلا، للملائكة تسجدوا، ليه؟ لمناسبة ضمة الجيم. طيب، لآدم، لآدم طبعا مد بدل، مد بدل. وعارفين في مين؟ سيدنا ورش، الثلاث أوجه البدل، كسر التوسط، مد، وباقي القراء التوسط. وعندنا وقفة لحمزة، الإبدال لآدم لأنها مفتوحة بعد كسر. طيب، فسجدوا إلا، فسجدوا إلا، فسجدوا إلا إبليس. اتنين منفصل ورا بعض، وعرفنا مراتب القراء فيهم. إلا، طيب، اتنين أدي مدين منفصلين ورا بعض، ويلازم لما يكون عندك مدود بتساويهم، واللفظ في نظيره كمثله. طيب، إلا إبليس أبى، ذات ياء، عندنا ذات ياء من طبعا من قراء مين في ذات الياء؟ اول حاجه تقليل لسيدنا ورش، فتح وتقليل، سيدنا ورش فتح وتقليل. ولا اصحاب اللي هم حمزه والكسائي وخلف. العاشر، الاماله، الاماله اللي شافها، نعم شافها، بس شافها دي في الطيبه. طيب، هنلاحظ ان الايه ده شباب فيها بدل وفيها ذات ياء، ادم وابا ورش. عندما تكون الايه فيها ذات بدل او ياء بدل وذات ياء بيكون له 4 اوجه، بيكون له كام؟ 4 اوجه، والاربع الاوجه دول سواء تقدم البدل على ذات الياء او تقدم ذات الياء على البدل، هما ال4 اوجه ثابتين. ازاي؟ عندنا اول حاجه البدل، بنقرا البدل بكام وجه الورش؟ قصر توسط مد، على القصر هيكون في الفتح، على التوسط هيكون في التقليل، على مد البدل هيكون في الفتح والتقليل. تمام كده، كم وجه كده؟ 4، قصر مع الفتح، توسط مع التقليل، مد مع الفتح والتقليل، يبقى كده 4 اوجه. طب لو تقدم، ذات الياء، هي نفس القصة، فتح، ذات الياء مع القصر، توسط ذات الياء مع ال اسمها ايه مالت ذات تقليل ذات الياء، يبقى مع توسط البدل. بعد كده عندنا الفتح والتقليل هيجوا مع المد البدل. يعني اذا تقدم البدل او تاخر البدل او تقدم ذات الياء او تاخر ذات الياء، يبقى يكون عندنا كام وجه سيدنا ورش؟ 4 اوجه. وهذه الاوجه هذه الاوجه اوجه واجبه، اوجه خلاف واجبه، يعني لازم نجيبها. طيب كلمه الكافرين، وكان من الكافرين، فهي يا شباب فيها تقليل وفيها إمالة. التقليل بنبدأ بالقراءة طبعا بالترتيب، تقليل سيدنا ورش، عندك الإمالة لسيدنا أبو عمرو، وعندك الإمالة أيضا أبو عمرو، خلي بالك أبو عمرو كامل الدوري والسوسي، وعندنا الكسائي دوري فقط، دور الكسائي فقط هو اللي بيميل، وعندنا بناخد من يعقوب سيدنا رويس. يبقى الكافرين فيها تقليل وفيها إمالة، تقليل لسيدنا ورش والإمالة لأبو عمرو ودور الكسائي وسيدنا مين؟ سيدنا رويس. وقلنا يا آدم اسكن، يا آدم طبعا ذات بدل ومر بنا ذات البدل، يا آدم اسكن أنت، يبقى ساكن مفصول، ساكن مفصول، اسكن أنت. نفتح ليس من الممكن أن نفتح، ونأتي عند البدل فنقصر ونشبع، معنى على فتح ذات الياء القصر، ما هي ال4، ونقلل ثم نوسط ونشبع، هي ال4 أوجه موجودين سواء تقدم ده ودون. ما هو الفتح عليه الكسر والإشباع، والتقليل عليه التوسط والإشباع، هم دي ال4 أوجه الموجودين. طيب اسكن أنت، اسكن أنت، تمام يا شباب. ساكن مفصول، ساكن مفصول، اللهم صل على سيدنا محمد، في النقل لسيدنا ورش اسكن انت، وعندنا لسيدنا حمزه في الوقف بيكون ايه؟ في الو... في ال... في ال... في ال... اول حاجه في الوصل السكت بخلف عن خلف، السكت بخلف عن مين؟ عن سيدنا خلف حمزه، لكن في الوقف له النقل اسكن انت، وله ايه؟ التحقيق لسيدنا خلف، اسكن أنت. وإن كان سيدنا خلف بيسكت هيبقى له السكت والنقل، ما كانش بيسكت هيبقى له النقل فقط، يعني على حسب القراءة الموجودة قبلها. اسكن أنت وزوجك الجنة، كلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما، فإيه دي؟ فيها الإدغام لمين؟ سيدنا السوسي. طيب الحرف المدغم فيه وقع بعد حرف مد، ماشي؟ حرف المدغم فيه حرف ايه يا شباب؟ وقع بعد مد ولا ايه؟ وقع بعد لين، يا لينة، كده كده سواء كانت لينة أو مد بيكون له 3 أوجه مع الاعتبار الإشمام والروم إذا كانت إيه مرفوعة أو مجرورة. تمام. حيشيتما، حيشيتما، شيتما ليه شيتما؟ لأنه يبدل، سيدنا السوس هيقرأ بإبدال الهمزة، يبقى حيشيتما، حيشيتما، حيشيتما. أيضا سيدنا أبو جعفر هيبدل، يبقى عندنا حيشيتما فيها إدغام والهمزة فيها إبدال، فيها إبدال لمين؟ سيدنا السوسي وسيدنا أبو جعفر، لكن ورش مالوش فيها. ليه مالوش؟ لأنها ليست فاء كلمة، ليست فاء. شاء تعتبر إيه؟ الهمزة لام، لام الفعل. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشجرة طبعا وقفا لسيدنا الكسائي، فتكون من الظالمين. أوجه العرض، نعم، إدغام كبير جزاكم الله خيرا، تكلمنا عنه وأوجهه 3. طيب ندخل على الآية اللي بعدها. فأزلهما، دي كلمة فرشية، كلمة إيه؟ فرشية، بينفرد بها مين؟ بينفرد، خلي بالك بنتكلم على بينفرد، كلمنا عن انفرادات وقلنا امسك دفترك وسجل الانفرادات. عندنا أبو جعفر انفرد للملائكة تسجدوا، وعندنا كلمة تانية انفرادها لواحد سيدنا حمزة انفرد بها من القراء 10، بيخفف اللام ويضيف ألف بعد الزاي، يبقى إيه؟ فأزالهما، فأزاله من الإزالة وليس من الزلل، فأزلهما من الزلل، لكن فأزالهما من الإزالة. يبقى هذه انفرادة لمين؟ لسيدنا حمزة. يبقى تسجل عندك أول انفراد لسيدنا حمزة جبلنا في القرآن أهو، فأزالهما، وهو الانفراد لسيدنا أبو جعفر للملائكة تسجدوا. فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فيه يا شباب، هاء كناية وقع بعد ساكن وبعدها متحرك، يبقى مين اللي هيصلها؟ سيدنا ابن كثير بينفرد. عندنا النهاردة كله انفرادات، سيدنا ابن كثير بينفرد بالإيه؟ بالصلة دي. وباقي القراء لا يصلونها. اهبطوا بعضكم، ميم جمع، وعرفنا ميم الجمع طبعا مين اللي بيصلها قولا واحدا؟ سيدنا ابن كثير وسيدنا أبو جعفر. والخلف لمين؟ خلف عن سيدنا قالون، بعضكم لبعض عدو ولكم. ولو وصلنا عدو ولكم يبقى فيها ايه؟ عدم الغنة لسيدنا حمزة، سيدنا خلف حمزة. ولكم أيضا ميم جمع، لكم ميم جمع، قلنا اتكلمنا عنها كثيرا. ولكم في الأرض، الأرض ساكن موصول ولا مفصول؟ الساكن ده بنعتبره ساكن موصول ولا ساكن مفصول يا شباب؟ هي صحيح موصول، مع ان الالف واللام ممكن نشيلها، ممكن اصلا نحذفها من الكلمة ولا تتأثر، لكنها موصولة رسما، لكنها ايه؟ موصولة رسما. سيدنا ورش في له فيها الايه؟ له فيها النقل ايضا، بيوافقه سيدنا حمزة في الوقف، النقل ايضا، لكن في الوقف السكت بخلف عن سيدنا خلاد، وقلنا في الوصل، قلنا في الوصل ايه؟ السكت بخلف عن سيدنا خلاد. يعني ايه بخلف يا شباب؟ يعني له الوجهين، له السكت وله عدم السكت. وفي الوقف له النقل وله السكت، ما لهوش تحقيق. مستقر ومتاع، مستقر و، يبقى فيها ايه؟ عدم الغنه ايضا لسيدنا مين؟ خلف عن حمزه. مستقر و، مستقر و، متاع إلى، متاع إلى. قلنا عدو لكم، قلنا فعل عدم الغنى، متاع متاع إلى، دي ساكن مفصول، النقل لسيدنا ورش وصلا وواقفا، أيضا في حالة الوصل سيدنا خلف حمزة له السكت وعدمه، متاع إلى متاع إلى السكت وعدم وصلا، وفي حالة الوقف له النقل وله السكت، ولكن خلاد له النقل وله إيه؟ التحقيق، لأنه ما بيسكتش عليها في الوصل خلاد، فإذا وقف بيكون له إيه؟ بيكون له النقل، ما فيش حد يقول له ساكت، لأنه أصلا ما بيسكتش على الساكت المفصول، على الساكن المفصول سيدنا خلاد، ففي حالة الوقف هيكون له النقل وله التحقيق، تمام كده؟ طيب ندخل على الآية التانية، فتلقى آدم، أدي عندي عندي فتلقى آدم ذات ياء وبدل في كلمتين هم متلاصقتين لسيدنا ورش، فتلقى أدي ذات ياء، وعرفنا إيه إن تقليل لسيدنا ورش وفتح، والأصحاب حمزة والكسائي وخلف العاشر إمالة، فتلقى يبقى مفصول، مد منفصل، مد منفصل، إدغام، فين الإدغام الكبير؟ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فين الإدغام؟ أنا إدغام، طيب لسه هنيجي، لسه جايين. فتلقى طيب فتلقى ادي ذات ياء، خلي بالك الكلمه دي فيها اكتر من اوجه خلاف، الكلمتين دول فيها يطلع اربع خمس اوجه خلاف، تلقى ادي ذات ياء، تلقى ادي منفصل، ادم ادي بدل، ادم كلمه فرشيه، يبقى عندنا اربع اوجه خلاف في كلمه، في كلمتين اتنين فقط، اول حاجه ذات الياء وعرفنا اللي فيها، فتلقى آدم آدم منفصل وعرفنا أوجه الخلاف، فتلقى بعد ذات الياء، يبقى عندنا فتح وكسر، هنا تقدم ذات الياء يبقى عندنا فتح وكسر، الصوت تقطع، في صوت يا شباب؟ سامعين الصوت؟ صوت واضح ولا ما إيه؟ طيب جزاكم الله خيرا، بس يعني طيب قلنا كنا بنقول ايه، طيب هنا ذات الياء تقدمت على البدل، ذات الياء تقدم على البدل، يبقى عندنا فتح وكسر مع مد، يبقى فتلقى، فتلقى آدم، فتلقى، فتلقى آدم، فتح مع كسر بدل، وفتح توسط المد، عندنا تاني حاجة التقليل مع التوسط المد، فتلقى آدم، فتلقى آدم، ما تنسوش المنفصل في النص، هيبقى ورش إن شاء الله عايز كيلو لحمة أقل حاجة تتعشى بقى، وبعد كده تقرأ برش، بعد كده فتلقى آدم، آدم مين يقرأ بالرفع؟ بيقرأ بينفرد بها سيدنا ابن كثير، شفت انفرادات كتير النهاردة، تسجل هذه الانفرادات، آدم لا آدم دي كل القراء، لكن سيدنا ابن كثير بيقرأ بالنصب على إنه إيه؟ وقع للتلقي مفعول، فتلقى آدم آدم، فتلقى آدم من ربه، ده مين؟ سيدنا ابن كثير بينفرد، بينفرد بهذه القراءة، وباقي القراء الرفع، وباقي القراء يا شباب الرفع، كلمات عكس العكس، بدل ما قلنا هناك ابن كثير بيقرأ بالنص، هنا بيقرأ بالرفع. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب، كلمات دي قراءة ابن كثير، لكن باقي القراء بالنصب، باقي القراء يا شباب بالنصب، على أساس إن هي الفرق واحدة، واحدة بتكون فعل واحدة تكون أشوف. يلا يا شيخ محمود، ما كيلو ما رخيصة الأيام دي، 150 ربنا ينتقم منهم. طيب المهم، فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى إن قرأت الأولى بالرفع تقرأ الثانية بالنصب، إن قرأت الأولى بالنصب تقرأ الثانية بالرفع، زي ما اتكلمنا في الحلقات الأولى، ما تنفعش تقرأ الاثنين بالرفع ولا الاثنين بالنصب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه، بدفع يا شباب عليه سيدنا ابن كثير، واضح ان سيدنا ابن كثير عامل شغل معانا النهارده. عليه انه، يبقى الصلة ليه؟ للنهاء، ضمير وقع بعد ساكن وبعد ايه؟ متحرك. قلنا آدم من، آدم من دين، قلنا فيها ادغام لسيدنا مين؟ سيدنا السوسي، ادغام مثلين كبير. طيب عليه انه، لو كان طبعا، لو كان سيدنا ابن كثير هو بكده كده بيقرأ بكسر منفصل، فعليه انه يكون حرف مد بعده همز ياخد حكم المنفصل، ماشي؟ انه هو، انه هو الادغام لمين؟ لسيدنا السوسي. ما فيش واحد يقول لك لا ده احنا بنصل الهاء فهيمنع الادغام، انه هو لا، هو اصلا الواو لا يعني التواب الرحيم، قلنا هبطوا من في الادغام اي قوي، انه هو التواب الرحيم، قلنا هبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم ادي عند همزه ساكنه، اول ما تلاقي همزه ساكنه تقف لان القراء لهم اوجه، يبقى الهمزه الساكنه دي وقعت فاء ولا عين ولا لام؟ وقعت فاء لان الفعل بتاعها ايه؟ اتى. يبقى سيدنا حط على طول سيدنا ورش وانت مغمض، طالما وقعت فاء يبقى حط اول واحد سيدنا ورش، بعد كده سيدنا السوسي وسيدنا ابو جعفر، دي ما تسيبوش في اي همزه معاها، يبقى ياتينكم ابدال لسيدنا ورش وسيدنا السوسي وسيدنا مين؟ وسيدنا ابو جعفر. ياتينكم ميم جمع، ياتينكم ابن كثير وابو جعفر وقالون بخلف، مني هدى، هدى دي وقفة هيكون ذات ياء لكن وصلا هتكون منونة ما فيهاش حاجة، فمن تبع هداي، هداي ديا طيب ربنا ييسر ونشوف إن شاء الله. هداي دي يا شباب فيها ذات ياء أيضا، لكن هنا في خلاف شوية. سيدنا ورش دون زي ما قلت لك قبل كده هو بيقلل كل اللي بيقلله الحمزة والكساء والرواء بتوعهم، ما عدا أربع كلمات اللي قلنا عليها، مشكاة ومرضاة والربا وكلاهما. طيب تمام، هنا هينفرد مين؟ سيدنا الدور الكسائي. أدي يطلع خمس ست خامس أو سادس انفراد النهاردة. سيدنا دور الكسائي بينفرد بإمالة هداي، هداي هداي، هيتبعه مين في التقليل؟ هيتبعه سيدنا ورش، يبقى سيدنا ورش له الفتح وله التقليل. فلا خوف ادي انفرادة كمان، انفرادة تانية، مين ينفرد بخوف؟ سيدنا يعقوب، فلا خوف بيقرأ بالفتح وباقي القراء بالرفع. سجلوا الانفرادات دي عشان اخر القرآن يبقى معاكم انفرادات كل القراء. عليهم عندنا هاء وعندنا ميم جمع، الهاء بيضمها قولا واحدا سيدنا حمزة، لانه بيضم عليهم اليهم لديهم في كل القرآن، بيتفق مع مين؟ سيدنا يعقوب، عليهم تمام. ميم الجمع زي ما احنا عارفين، انا عامل لكم ايه؟ الشبكة بتاعت النت هي مش مظبوطة باين كده. الصوت كويس كده، الصوت حلو تمام، جزاكم الله خيرا. بآياتنا، أدي مد بدل، بآياتنا أولئك، أدي منفصل وعرفنا مراتب القراءة فيه. أولئك أولئك متصل أصحاب النار. تقليل قولا واحدا لسيدنا ورش، ما فيهاش فتح ولا ياء. تقليل ليه؟ لا. تقليل قولا واحدا طيب الزوم أغلق، الصوت واضح في المكسر. طيب عشان الناس واحدة كده. فصلنا من النار الحمد لله. طيب، آخر شيء وقفنا عنده كلمة النار صح؟ طيب أولئك أصحاب النار. النار يبقى النير، النير، النير. قلنا تقليل سيدنا ورش قولا واحدا لأنه انتهى براء، وأيضا سيدنا أبو عمرو بيميلها، ودور الكسائي. يبقى عندنا راويين وقارئ. الراوي مين؟ سيدنا ورش بيقلل، وسيدنا أبو عمرو بيميل، وسيدنا دور الكسائي. هم ميم جامع. صوت وصل؟ صوت وصل يا اخوانا؟ في صوت؟ طيب ماشي، تابعوني كده الله يكرمكم، عشان احسن اني طبعا لما يكون في ما يكون عندي شبكة بتاعت باقة دي ما بفهم لهاش، مش بفهم لها حاجة، لكن الشبكة التانية بتاعت خط النت اللي هو الخط الارضي دي بتبقى باينة، معروف ان كان النت موجود ولا فاصل. المهم الآية اللي بعد كده، يا بني اسرائيل. لا هو كده كده، ما هم خليكم في الزومه كده كده بيخصموا منها سواء فتحت او اغلقت. يا بني اسرائيل منفصل، طبعا نسرع شويه بس عشان الوقت. يا بني اسرائيل منفصل وعرفنا مراتب القراء. اسرائيل سيدنا ابو جعفر بيسهل الهمزه، ولما يسهل الهمزه بيكون له وجهين، القصر والمد. بيوافقوا مين؟ بيوافقوا سيدنا حمزة في وقفا. نعمتي التي أنعمت منفصل، وفي المد منفصل وعرفنا الأوجه. عليكم ميم جامع. وأوفوا بعهدي أوفي منفصل أيضا، وأوفي مد بدل. بعهدكم ميم جامع. وإياه فارهبون، فارهبون وقفا. سيدنا يعقوب بيثبت الياء، فارهبوني تمام. وآمنوا مد بدل. بما أنزلت منفصل، مصدقا لما طيب دي مالناش دعوة بالغنى، مش من طريق الشطبية. معكم مد، معكم ايه؟ في ميم جمع. ميم جمع فيها زي ما احنا عارفين. ولا تكون اول منفصل كافر به، ولا تشتروا بآياتي بدل قليلا. واياي عدم الغنة، عدم الغنة لمين؟ لسيدنا خلف حمزة والباقي بالغنة. فتكون إثبات الياء لسيدنا يعقوب، فتكوني، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم، ميم جامع، وأقيموا الصلاة، تغليظ اللام لسيدنا ورش. أنا حاسس إن أنا انفصلت عنكم، مش عارف. طيب ما الصفحات بتفتح يا جماعة، في صوت ولا مفيش صوت؟ تمام كده، يبقى احنا كده خلصنا الآيات، خلصنا لقيت نقرأ شوية آيات، نقرأ يعني يعني شوية يعني، وإن كان كده إن شاء الله. طيب نقرأ الآية اللي كنا ما قرأناهاش الحصة اللي فاتت. نقرأ آية الحصة اللي فاتت، الحصة الماضية. تمام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي 34 ولا 33؟ لا 33 اللي هي الحصة اللي فاتت. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعطف السوس بالإدغام. إن قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعطف يعقوب بإسكان الياء. نقرأ بالصلة. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كده قرأنا بالصلة. نقرأ بالمنفصل، بنقرأ بتوسط المنفصل. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يبقى قرأنا بالتوسط وعطفنا بالإسكان. نعطف الصلة أيضا، الصلة على التوسط. ادخلوا على الزوم، ادخلوا على المكسر. أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نقرأ الورش بالإشباع. قول يا قول، لا نجيب ال نعم بالإشباع. قول يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نعطف خلاص بعد السكت. غيب الس نجيب من أول. طيب، غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نسكت على المفصول لحمزة لخلف. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كده آخر حاجة الخلف، باقي أوجه ورش توسط ومد البدل. تمام، ندخل على آيات النهاردة، آيات بتاعت اليوم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. عطفنا أبو عمرو مع رويس ويعقوب، مع رويس عن يعقوب يعني. نعطف التوسط. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يبقى دور أبو عمرو بتوسط بالإمالة. نعطف مين معانا؟ يبقى احنا كده قرأنا وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا. احنا كنا بنقرأ بإيه؟ بالتوسط؟ لا، كنا بنقرأ بالكسر، صح؟ كنا بنقرأ بالكسر. نعطف مين بعد كده؟ لا، احنا قرأنا بالتوسط وبعد كده عطفنا إمالة الدور أبو عمرو بالإمالة. ماشي، طيب نعطف نقرأ بإمالة أبا. إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين. أبو الحارس أصلا مش بيميل كلمة الكافرين. نعطف دور الكسائي. وكان من الكافرين. نقرأ بالإشباع لسيدنا ورش. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا احنا بنقرأ بكسر البدل، هيكون عليه الفتح في أبى. أبى واستكبر وكان من الكافرين. كده قرأنا مع كسر بدل وفتح ذات الياء. أبو جعفر متأخر خالص، لأن هما طالما عندهم خلاف في نفس الكلمة هنقدم الأعلى رتبة. طالما خلاف في نفس الكلمة، لو عاوز تبدأ يعني تاخد الكلمة عكسية تبدأ بالتاء، هنقدم أبو جعفر. يعني لو بدأنا بالتاء نقدم أبو جعفر، لكن طالما خلاف في نفس الكلمة يبقى يكون إيه غرفة الزوم. طيب فتحنا الزوم تاني اللي عاوز يدخل. طيب احنا اخر وجه قرأناه الورش، ورش بالكسر، ترتيب فقط يعني ما فيهاش مشكلة. كل الأوجه دي يعني الترتيب ليس إلزامي، لو قرأت بأي وجه ما فيش إشكال. نقرأ لمين؟ لسيدنا حمزة بالإمالة على المد يعني. إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين. تمام. نقرأ لسيدنا ورش بتوسط البدل. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تمام كده يا شباب. نقرأ الورش بالمد البدل وعليه الفتح والتقليم. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كده خلصنا جماعة وجه ورش. نقرأ بقى آخر حاجة لسيدنا أبو جعفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. تمام. نقرأ الآية اللي بعدها. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أبو جعفر من الإبدال. تشيتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تشيتما ولا تقربا. اقرأ بالتوسط. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها. يا آدم اسكن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نقرأ الورش بإشباع المد مع كسر البدل عادي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. هو لن يبدل طبعا لأنها ليست فاء. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نعطف مين؟ سيدنا حمزة بعد من النقل، لأنه قال اسكن أنت. اسكن أنت وزوجك. نقرأ بالسكت الخلف. اسكن لا نقرأ نضم الهمزة، نضم الألف الأول. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. تمام كده يا شباب. لسه أوجه ورش بالتوسط ومد البدل. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نقرأ الجمع على طول من غير شرح، نجمع الآيات ونفضل أي وقت بنعمله أسئلة أو أي شيء.